اللهم إنا نسألك أن تحقق فيك رجاءنا، اللهم إنا نسألك أن تحقق فيك رجاءنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك.